الحمد أَجَازُ مَا الله يكرمك. فهل ترى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك Yeah. ظننت أني ملاق حسابيه فهو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى I'm

This is...